نجف. يعني يقول ايه؟ وروي عن ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهما وغيرهما ولم يعرف لهما مخالف. طيب اخر ابو هريره رواه عبد الرزاق بن ابي سيئه وابن المنذر الاوسط عن ميمون بن مكران قال رايت ابا هريره ادخل اصبعه في انفه ادخل اصبعه في انفه فخرجت مخضبه دما مخضبة دما، مخضبة يعني مليئة، مخضبة دما. ففته ففته فتته يعني ففته ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. هو فعل ابن عمر اللي سبق معانا قبل كده وابن ابي عوف. اخر ابن عباس اخر ابو هريره صحيح اخر ابن عباس رواه ابن المنذر الاوسط والاكرم في سننه وسنن صحيح والبيهقي في الكبرى السنن الكبرى وسنن صحيح ايضا انه قال اذا كان الدم فاحشا إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه. يعني اليسير تتسامح فيه الشريعة، تتسامح فيه الشريعة، وأما الكثيفة نقطة نقطتين مثل هذا يسير الشريعة تعفى عنه. نعم في الصلاة لكن بقع بلد قد كده على الكتاب بتاعه يقول لا اختف. لا يا مسحوق لأن هو أثناء الذبح وليس بعد الموت. الدم الذي يأخذ من الذبيحة عند الذبح مسحوق ولا غير مسحوق؟ طيب الجزار لا يجوز له أن يصلي الملابس اللي عليه دي كلها عليها دم. أحسنت يا أخي، اللي يشيلها بعد ما تموت وتنزل الدم اللي فيها لا يجب عليه انه يغسل ملابسه. طيب ومعه عنه يعني ليس هناك دم مسحوق. لا لا اترك المسألة الغزير دي وخلينا في كل دم يخرج في حال الحياة. نعم لا اترك العونية وخلينا في هو الدم اللي كان غفيق. لا لا لا والا يعني ايه الفرق بين الدم الذي يخرج من جرح شديد ومن جرح قليل؟

نحن قوم عزنا الله بالإسلام فإذا استغينا الإسلام في غيره عزنا الله. وعلي وابن مسعود الأخبار الثلاثة صحيحة، وعلي وابن مسعود في المصنفين والإسلام صحيح قاضوا في الطين وصلوا ولم يتوضأ، قاضوا في الطين وصلوا ولم يتوضأ. وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ، كنا نتوضأ من موطئ، يعني هم ذاهبون للمسجد وطأوا الطين بأقدامهم كم لا تظن من ذلك. ونحو عن ابن عباس المصنفين أيضا، وصحيح نفس معنى حديث علي وابن مسعود. قال وهذا قول عوام أهل العلم قاله في الشرط. وهذا لا خلاف فيه عند اهل العلم. لما رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا يقول فاذا انتقع احدكم فليمسحه عن يساره او تحت قدمه، فان لم يجد فليقل هكذا فدخل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. مر معنا حديث مسلم ولو كانت ملكه لما امر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاه ولا تحت قدمه ولا نجسته. كل الباب دي مر معانا في اول الدرس. ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسه ثم شرب من الماء لم يضر لعموم البلوى ومشقه الحرام. فهنا لو وجد هر ياكل ميتة نجسة ياكل صفار طيب وشرب من الإناء، فهذا نبقى على الحكم الأول من نعم المفروضين عليكم الصلاة، ولا ننتقل بحكم الظاهر لوجود الخليل. وقلنا إذا تعارض أصل الظاهر أقدم الأصل إلا لقريب الأصل نعم المفروضين عليكم الصلاة، لكن وجدت قرينة هنا تدل على أن صغرها نجسة كما لو وجدت تأكل منها. هنا نقول بل يقدم الإيه؟ الظاهر على الأرض. ولا يكره صغر حيوان طاهر وهو تغلق طعامه وشرابه، تعرف الصغر يعني لا يكره من الطعام أو الشراب.